إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ

وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب القبور بعثرت علم

Thank you.